الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في الرشوة أو الرشوة أو الرشوة بحسب تفريق الراء، وقلنا أن القدر المتيقن من بدل الرشوة هو في حالة التخاصم وحالة القضاء، وأيضا القدر المتيقن إذا كان الرشاة لغرض إحقاق الباطل أو غمط الحق. المصنف كما غيره أيضا يستقرب أن الرشوة أعم من ذلك، حتى وإن كان يحكم بالحق أيضا المال الذي يأخذه ينطبق عليه عنوان الرشوة. مرت علينا رواية اللي سابق السيف لعله، راح ندخل المطلب الآن من زاوية ثانية، بل نحتفظ بهن اللي أخذناها إلى أن ننتهي من المطلب، بعد ذلك نفهرس نشوف إحنا كلامنا وين وصل. عليكم السلام. تعرفون القاضي صار يتعين عليه القضاء، أنه نأتي نتخاصم، نقول له نتخاصم عندك، أنا وخصمي نتخاصم عندك لا عند غيرك، وتارة لا عند أي قاضي. فإذا تعين القضاء على شخص معين فالمال الذي يأخذه سيكون رشوة، فهل الرشوة أيضا تتعين إذا كان القاضي معين أو لا مطلقا، سواء تعين القاضي أم لم يتعين؟ الرواية السابقة اللي مرت عندنا وهي إذا تذكرون رواية سيف، قال ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. التفت إلى هذا النص، الرواية للنبي صلى الله عليه وآله عن سيف يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعة، من نظر إلى فرج امرأة لا تحله، من خان أخاه في امرأته، ثم قال ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. كلام الآن رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، هاي عبارة احتاج الناس إليه كأنه مشخص، يعني يا زيد أن الناس المتخاصمين احتاجوك أن تقضي بينهم، احتاجوا فقهك أن تقضي، فكأنه معين فسألهم الرشوة. هاي قراءة نقدر نقرأ الرواية بهذه القراءة، نقول الظاهر من هاي الرواية ليس أي رجل، وإنما الرجل الذي الناس احتاجت إلى فقهه فسألهم الرشوة. وقراءة ثانية لا، نقول نتحدث عن النوع، عليكم السلام، نحن نتحدث عن النوع، كما أن النبي لعن هذه الأصناف الثلاثة، أن رجلا نظر إلى فرج امرأة، أي رجل انطبق عليه هذا العنوان فهو ملعون، أي رجل خان أخاه في امرأته فهو ملعون، أي رجل سأله الناس لفقهه احتاج الناس لفقهه فهو ملعون. فالرواية لعل ما ناظر إلى من تعين عليه القضاء، وإنما ناظر إلى العموم، هذا قطعا سيؤثر في المطلب، تأثير من جهة أنه الشخص الذي تعين عليه القضاء هذا هو لسان الدليل، هذا هو الحرام، غير إذا ما عندنا دليل ممكن نجري الأصول العملية، قل براء. أما إذا عممنا فلسان الدليل واسع. شوف ماذا استفيد هو من الرواية قدس الله نفسه. قال ومنه يظهر يعني من نفس الرواية لاحظ حرمة أخذ الحاكم أي القاضي للجعل يعني ما يجعل له الذي قلنا هو يساوي الرشوة إذا تذكرون في هذا المطلب من المتحاكمين. لاحظ مع هذا قيد مع تعين الحكومة عليه أن هو الذي يفصل هو الحكم. ما معنى الحكم القاضي؟ هو الذي يفصل بالخصومة بين متخاصمين يقطع النزاع. قال من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه. السؤال من أين استفدنا تعين الحكومة عليه؟ ما معنى تعين الحكومة عليه؟ يعني الآن قصدناك أنت تعينت الواجب أو التصدي العيني. سمي نقول واجب التصدي العيني. من أين استفدنا هذا المعنى وهو شنو تعين؟ هذا يحتاج إلى دليل. قال لعله كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية سيف احتاج الناس في رواية العفو يوسف بن جابر احتاج الناس إليه لفقهه كأنه هذا فيه خصوصية. طبعا لا تلاحظون الرواية مو كلش ظاهر هاي العبارة في التشخيص وإنما الرواية الشريفة في ذكر ضابطة عامة. اقرأ رواية يوسف بن جابر قبل صفحة واضحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رجلا نظر إلى فرج امرأة لا تحل له. رجلا أي رجل إذا كان هذا الوصف به فهو ملعون. رجل خان أخاه في امرأته ورجل أيضا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرجل. وين موجودة الخصوصية؟ فهذا الفهم من الرواية لعله فهم قد يكون خلاف الظاهر. ولذلك المشهور أفتوا بحرمة الرشوة مطلقا تعين عليه أم لم يتعين. ودليلهم أيضا الرواية ناظرة إلى العموم. قال والمشهور المنع مطلقان تعين عليه أم لم يتعين. بل أكثر من المشهور وهو في جامع المقاصد. ماذا قال؟ دعوى النص والإجماع. طبعا محقق الكتاب يعني هذا كتاب تحقيق تراث الشيخ يقول عبارة جامع المقاصد لا تفي بما ذكره الشيخ. الآن الشيخ ماذا ذكر؟ كأنه جامع المقاصد ذكر دعوى النص زائد الإجماع على ماذا؟ على العموم. شو يصير عندنا فتوائيا؟ شو يصير عندنا؟ الفهم الأول للرواية أنه تحرم الرشوة على القاضي الذي عينه المتخاصم. الفهم الثاني يقول لا تحرم الرشوة على أي قاضي عينه المتخاصمان أم لم يعينه المتخاصمان. هو جالس في داره وقال أنا متصدي للقضاء المتخاصمين ما لهم علاقة بتعيينه يريد يحلون المشكلة. جاءوا ورأوا هذا الذي يحل المشكلة هذا سألهم الرشوة أيضا محرم عليه. جامع المقاصد يدعي الإجماع على هذا وهي طبعا الدعوة على عهدة مدعيها يقول هناك إجماع. النص أيضا يدل على ما ذكره نصنا هذا نفس نصنا. لكن قبل أن ننتقل لتكملة العبارة في الهامش المحقق الكتاب يقول جامع المقاصد لعل مو هذا مطلبه، لأن جامع المقاصد ماذا قال؟ يقول الموجود هو ادعاء، التفتوا، النص والإجماع على مطلق الحرمة. شنو معناته؟ يعني الإجماع يقول حرام، لكن ما يبينه الحرام هل على المعين أو لا، ما يذكر. فكأن إجماع في الجملة، والإجماع ما إلى لسان، والقدر المتيقن راح يكون المعين. احنا نريد نقول الإجماع على الأعم من المعين وغير المعين. فكأنه، لاحظوا، كأن عبارة جامع المقاصد قاصرة عن فهم العموم. المشهور الآن ماذا قال؟ قال المنع عموما. شنو يعني المنع؟ يعني سواء تعين عليه أم لم يتعين. هاي واضحة الفتوى. الشيخ يريد يقول جامع المقاصد ذكر شيء أعلى من المشهور، وهو ماذا؟ الإجماع. الإجماع أعلى من المشهور، لأن الإجماع كان فيه شنو؟ قبل الإمام عليه السلام. محقق الكتاب يقول في المقاصد، جامع المقاصد ما عندنا هيك لفظا نستفيد من عدفه، لأن جامع المقاصد ادعى الإجماع على مطلق الحرمة، ما بين أن الحرمة مطلقا، فرق بين مطلق الحرمة والحرمة مطلقا. تفتر بالعبارة، فرق بين مطلق الحرمة والحرمة المطلقة. مطلق الحرمة تفيد الموجب الجزئية، الحرمة المطلقة تفيد العموم الموجب الكلي. عندما نقول مطلق الرشوة حرام، معنى ذلك عندنا قطعا اكو عندنا موجبة جزئية تثبت حرمة الرشوة. اما تارة نقول الرشوة مطلقا حرام، فالكلام في الموجبة الجزئية او الموجبة الكلية. كأن جامع المقاصد عبارته يفهم منها الموجبة الجزئية. التفتوا، الموجبة الجزئية لا تعارض تخصيص الرشوة بمن تعين عليه القضاء، فماكو تنافي. ما يصير نحط هذا الكلام مقابل هذا الكلام. نعم المشهور يعارض الكلام، المشهور فيه عموم، يقول لا تتعين الرشوة على من تعين عليه القضاء، وإنما الرشوة مطلقا حرام. عندنا ثلاث أقوال إذن. قول الأول الذي ذكره هو اللي قال ومنه يظهر اعتمادا على النص رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم رفقه، يعني يا رجل المعين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني المشهور قالوا أعم من ذلك، سواء تعين عليه أم لم يتعين. رأي ثالث اللي هو جامع المقاصد ادعى الإجماع والنص. المحقق الكتاب يقول صاحب يعني جامع المقاصد كان عبارته ليست ذلك، وإنما عبارته تشبه العبارة الأولى، لأنه هو ذكرنا على نحو الموجبة الجزئية. يقول مطلق الإجماع انعقد على مطلق الحرمة، مطلق الحرمة تتفق مع الموجبة الجزئية، مو مثل المشهور. الشيخ راد يترقى من المشهور إلى الإجماع، الإجماع أقوى من الشهرة، لكن يبدو أن الإجماع قاصر عن ما أراد الشيخ أن يثبته، لأن عبارة جامع المقاصد ليست ذلك حسب ما ذكر المحقق، ويبدو هالشكل. إذا تراجعون إلى جامع المقاصد يشوفون هاي العبارة. وعلى كل حال الآن اتضح المطلب كأن ثلاثي. هسه إحنا جامع المقاصد ما ثبتت إلى القضية، يرجع المطلب ثنائي. قال بل هذا إضراب للترقي، يعني بعد أكثر من الشهرة. والمشهور المنع مطلقا، المنع ماذا يعني؟ منع عن حرمة الرشوة لمن تعين ولغيره، بل هذا للإضراب أو العفو للترقي، بل في جامع المقاصد دعوة النص والإجماع. نحط هنا خط نقول يابا ترى نحتاج إلى مراجعة نص جامع المقاصد لعل العبارة التي عنده لا تفيد ما استفاد منها الشيخ قدس الله نفسه. الآن بناء على كلام جامع المقاصد قال دعوى النص والإجماع، الإجماع بالنتيجة نقل أو تحصيل. الآن النص يا نص، يقول دعوى النص والأي نص، يقول ولعله نفس نصنا، لكن حمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج لا إلى شخص الفقيه وإنما إلى نوع الفقيه مع أخويه. حرمة رجلا نظر إلى فرج امرأة ملعون، نظر رجلا خان أخاه في امرأته ملعون، رجلا احتاج الناس إليه. سياق الرواية ما يدل على أشخاص وإنما يدل على النوع، والناس عادة إلما تحتاج الفقه مو تروح إلى البقال، تحتاج إلى الفقيه. فيعني شنو نوع الفقيه؟ فأي فقيه احتاج الناس إليه في فقهه يحرم عليه ذلك. إذا تذكرون هذه الرواية ماذا استفدنا منها في وقتها؟ قلنا تشمل القضاء ومطلق بذل المسألة الفقهية. رواية عامة، رجلا احتاج الناس إليه لفقهه، مو بالنتيجة قضاء، مو بالنتيجة قضاء. واحد حمل دار يروح مع المرشد، يروح مع الحجاج، احتاجوا إلى فقه يسألوه يقولهم أنا ما أفتيكم إلا تعطوني رشوة. هذا مشمول باللحن، الرواية أعم من القضاء وغير القضاء. في القضاء مشمولة، لكن هل القضاء المعين عليه الشخص أو مطلقا؟ الرواية الشريفة على فهم صاحب جامع المقاصد ومثل ما يقول هذا المعنى، لأن هاي الرواية ناظرة إلى النوع وليس إلى شخص. نرجع للعبارة، ولعله استفادة جامع المقاصد لحمل الاحتياج في الرواية رواية يوسف بن جابر على الاحتياج إلى نوعه، نوع الفقيه وليس إلى شخصه. واحد، اثنين، نص يا نص يقول جامع المقاصد، هذا النص الأول. النص الثاني، ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان. يعني تعين عليه القضاء أم لم يتعين؟ تحرم عليه الرشوة. فأعم تعين، احنا وين إشكالنا؟ إشكالنا بناء على هذا يقول أنا قاضي تعين، يقول لك يا قاضي تعال احنا عندنا مسألة لك تقضي، احنا عينات تقضي بياناتنا. يقول إذن أنت احتاجيتوني أن أقضي بياناتكم، أنا فقيه متفقه فأني ما أقضي إلا أخذ رشوة. يقول لما يريد أنت حرام عليك تأخذ الرشوة. نروح إلى واحد مو إحنا معينين، هو متصدي فلزمنا سرة، إحنا وصلنا سرة سلام عليه، يا بعدنا مشكلة. يقول إيه ما يخالف أقضي بس أعطوني رشوة، أعطوني فلوس مو حرام. ليش؟ يقول لأن النص يدل على أن الرشوة تحرم على من تعين عليه. أما إذا ما تعين عليه القضاء هذا النص نفسه مو كافي. المشهور يقولون لا، هذا النص ما بيتعين، النص قاعد يتحدث عن مطلق الشخص، عن مطلق الفقيه اللي يحتاج إليه، فهو يتحدث عن نوع الفقيه سواء كان تعين أو ما تعين، فإذا أخذ مال يعتبر رشوة. هذا الفرق بين مطلب. قال عندنا نص آخر، ما هو؟ قال ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان الذي ذكرناه سابقا في تقسيمه لبعض ولاة الجور وأجرة القضاة إذا تذكرون، وجعل الأجرة مقابل شنو الرشوة. قال وأما الرشاء في القضاء يا عمار فهو الكفر بالله العظيم، ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان. ما هو الإطلاق؟ من جعل أجور القضاة من السحت. إذا ترجعون إلى الرواية الشريفة في الخصال في الصحيح رواية عمار بن مروان قال كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال ولا ومنها أجور القضاة. تتذكرون في وقتها ماذا قلنا قبل التعطيل؟ قلنا أجور القضاة هنا بقرينة ما يذكر، يعني شنو؟ طبعا صراحة جفت شيء، يعني القاضي المنصوب من قبل الوالي الظالم ما لها علاقة بمسألتنا. احنا مسألتنا هذا الشكل، القاضي حق من حق أن يقضي، لكن في مقام القضاء أخذ رشوة، فكلامنا على هاي الرشوة. تارى أكو أجرة للقاضي مثل ما أكو أجرة للوالي. إجا سلطان الجور عين قال له أنت والي على المنطقة الفلانية بمرتب قدرة هالقد، قل هاي الأجرة حرام. لماذا؟ لأن كان والي لسلطان جائر. قال له قاضي أيضا هاي أجرة القاضي لسلطان جائر تكون حرام، ما لها علاقة بالموضوع. هذا اللي تقدم بناء الآن على لا على ما يريد أن يبين. نحتاج أن نتصرف شو أنت تقول بهاي الرواية؟ إحنا وين كلامنا؟ كلامنا الآن وين؟ إطلاق النص في جامع المقاصد شو يريد يقول؟ يقول النص يقول حرمت الرشوة على كل قاض تعين أم لم يتعين، هذا معناه. نحتاج دليل. الدليل الأول في رواية يوسف بن جابر، قلنا شنو هو؟ رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسلم الرشوة. ماذا يظهر من الرواية؟ يظهر منها نوع الفقه، تعين أم لم يتعين، يعني كل فقه سأل الرشوة حرام، هذا واضح. جينا إلى هاي الرواية الثانية رواية عمار بن مروان، قال له أجرة القضاة سحت. نجي نقول يابا الرواية بها لفظة أجرة، شنو معنى الأجرة؟ الآن أستأجر أتفق وياه أعطي ألف دينار في الشهر، هاي ما لها علاقة بموضوعنا، ما تسمى رشوة. فرواية عمار صحيحة هي، لكن العبارة بها أجرة القضاة. شلون أنت تريد تستدل من هذه الفقرة على حرمة الرشوة لمن تصدى للقضاء ولمن تعين أم لم يتعين؟ أكو هناك عبارة موضوع نزاعنا يو رشوة يو جعل اللي قربنا، هذا موضوع نزاعنا احنا، على يمن على قاض تعين ام لم يتعين، هذا الدعوة احنا اللي نثبتها. رواية يوسف بن جابر ممكن ما تخالف الظاهر، واللسان لسان عربي فصيح بقرينة اخويه ايضا الاول رجلا كل نكرة، هذا هم مطلق الرجل بها مجال. اما رواية عمار بن مروان بها عبارة جديدة بها أجرة القضاة. فشلون أجرة القضاة؟ يعني الرشوة المأخوذة على القضاء تعين أم لم يتعين، واضح؟ شلون ننتقل منها؟ هم لا تلقيح مناط ولا شيء آخر، يقول هي هاي العبارة معناها اللي احنا نريده. القرينا في الدرس السابق قطعا خارج عن موضوعنا، شو يصير؟ يصير الأجرة المأخوذة من الظالم على التصدي لمنصب القضاء، هذا ما له علاقة به، حال حال الوالي، حال حال مدير الشرطة اللي عين القاضي، عين الوالي. لكن على موضوعنا شلون، فنحتاج نتصرف. شوفوا التصرف، تقبلوه أو ما تقبلوه. إيش قال؟ قال ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار ابن مروان، يعني مطلقا لمن شنو تعين أم لم يتعين، ماذا قالت الرواية؟ من جعل أجور القضاة من السحت. يا أبا ما هو الشاهد، ما هو الدليل في هذا النص؟ لاحظوا، قال بناء، هذا نوع من نحتاج إذن أكو رأي آخر، بناء على كذا، بناء على كذا، بناء على ذاك مسجد، لكن بناء على هذا الدليل. ما هو البناء الجديد؟ بناء على أن الأجر المأخوذ في لسان الرواية يراد من الأجر ماذا؟ يراد منه الجعل أو يشمل الجعل. يا بشنو لغة عقلا؟ قل لا، العرف يفهم أجرة القاضي يعني اللي طناه جعل، اللي طناه رشوة، هتش معناته، مو لغة، الأجرة غير الجعل لغة، العرف يفهم أن الأجرة بمعنى الجعل أو تشمل الجعل. قال بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة، لكن هذا الفرق عند المتشرعة بعدين من بوبوا الفقه وجعلنا أبواب، فرقنا اصطلاحا بين الجعل وبين شنو الأجرة. أما عرفا في زمن صدور الرواية فكأن الأجر يشمل الجعل، طبعا هاي عهدتها على مدعيها، وإلا الأجر هو غير الجعل. هو هم يقول متشرع فرقوا، لكن عند العرف قد تكون واحدة. هذا الكلام كنا بناء على هذا المعنى، أما بناء على الفهم الآخر الذي ذكرناه سابقا أصلا الرواية تكون شنو أجنبية. هسه على كل حال عندنا النص الأول هو نص منه يوسف بن جابر، والنص الثاني هو نص عمار ابن مالك أو مروان، مالك ابن مروان، هذا النص الثاني. أكو جماعة قالوا أيضا عندنا دليل أيضا على العموم غير ذني، ما هو الدليل؟ قال وربما يستدل، هو قاعد يقول أكو جماعة انتصروا علما إلى المشهور، مثلا استدلوا على من؟ على العموم. لا ننسى مسألتنا، الرشوة محرمة على من تعين عليه القضاء أو أحد. شنو دليله؟ النص الأول والنص الثاني، الثلاثة الآن، هذا الثالث. وربما يستدل على المنع، بالعكس ما قلنا ثالث، لا خلينا نرجع للموضوع، ما قلنا ثالث، اشتباه لعدنا. الرواية الأولى تدل على اليمن على العموم على الإطلاق، الرواية الثانية بناء على أن الأجر، اجي آخر قال لا أنا عندي رواية أمنع العموم، تفتو عندي رواية أمنع العموم، وإنما الرواية ناظرة فقط إلى من تعين عليه القضاء، أمنع العموم. أنت مو تقول المشهور أعان تعين أم لم يتعين، أنا راح أعطيك رواية واضحة الدلالة على أنه العموم ما موجود، أمنع العموم، وإنما يتعين الرشوة والسحت فقط في من تعين عليه القضاء، أما الذي لا تعين عليه القضاء لا شأن. ما هي الرواية اللي هي صحيحة؟ عبد الله ابن سلام. شو يقول عبد الله بن سلام؟ قال بصحيحة بن سنان يعني عبد الله، لأنه محمد بن سنان ما يعبرون عنه صحيحة، به مشكلة. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام ما أصاب عن قاض بين قريتين. بعض نسخ الكافي وغيرها عن قاض بين فريقين، مو بين قريتين، بين فريقين. طبعا هيتش عبارات ممكن يقع فيها التصريح، قريتين فريقين ممكن. خلي نقرأ الرواية بس، احنا من خلال المتن قد ممكن نرجح هذه القراءة على تلك او لا ما نرجح. فاذا ما نرجح قد يكون هذا الفارق غير دخيل باصل الرواية. ماذا قالت الرواية؟ سئل عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان. هاي العبارة يأخذ على القضاء الرزق من السلطان تقرب لفظة القريتين مو الفريقين، باعتبار هذا شغلته هكذا. هو الآن بين القرية الولاية، أهل قرية المدينة، صار منازع بيناتهم، وهو قاضي معين من السلطان، فخصم هذه الخصومة، حكم بها، فصل الخصومة، لكن في مقابل مال. يأخذ على القضاء الرزق من السلطان. الآن كلام جديد، شريد تقول الرواية، تقول هذا قاضي معين أساسا، هو معين لهذا العمل، مو فقيه مطلقا. بلحظة قلنا له تعال أنت تعرف المسائل الحلال والحرام، مو كان من سئلك على صلاة القصر، عندنا قضية دي تقضيها، هذا يصير معين مو معين. الآن لا، معين هو القضاء، ما عنده شيء آخر. بس اجتنا عبارة جديدة الآن، هي عبارة الرزق، يأخذ الرزق من السلطان، الرشوة مو من القريتين، من السلطان، سلطان معين قاعد يطير رزق. الشاهد بالرواية اللي يريد يستشهد بيها يقول الإمام قال ذلك السحت، شوية فقط نلتفت، قال ذلك السحت. نجي نناقش فقه الرواية شوية، نلتفت فقه الرواية. أولا الرواية ناظرة إلى حالة السائل سأل، يعني السائل بيّن هذه المشكلة، مو الإمام يريد يبين أن القضاء نوعان، نوع ممكن أن يكون بلا سحت وممكن ونوع يكون بلا سحت. أبدا الإمام ليس في هذا الصدد، السائل سأل والإمام أجاب مقدار سؤاله. فلو فرضنا أن الرواية صالحة بما نحن فيه، يعني فقط إلى القاضي المعين، لا تدل على أن غير المعين ما لا يكون سحت. إثبات شيء لشيء لا يعني نفي عما عداه. إمام مو في مقام أن يفصل، سئل فأجاب، مو معلوم لو سئل سؤال آخر عن شيء آخر لأجاب بالنفي، مو معلوم. هذا أولا. ثانيا مثل ما قال الشيخ، يقول هاي الرواية أجنبية عما نحن فيه، ظاهرة إلى أن هذا القاضي قاضي منصب من السلطان، فهذا الرزق الذي يأتيه من بيت المال باعتبار أن السلطان ليست عنده ولاية على التصرف بأموال المسلمين، فسيأخذ مالا بغير حق ويعطيه بغير حق، فهو سحت. هاي نفس الرواية اللي احنا سابقا ذكرنا، رواية عمار اللي عبر عن هناك ماذا، أجرة القضاء، نفس الميلاد، لكن هو هناك ما قبله، هنا قبله، فأجنبية. قال وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، فنكتة السحتية من هنا، مو نكتة السحتية لأنه القاضي معين، لا، لأنه من السلطان الظاهر بل الصريح في سلطان الجور، لأن في زمن الإمام الصادق ما عندنا سلطان عادل، كلهم سلاطين جور. طبعا لا لا لا يمنع، لا لا المنع شنو اللي قلنا والمشهور المنع مطلقا، يعني المنع مطلقا سواء تعين او يعني المنع الرشوة، يعني قصدي حرمة مطلقا سواء كان قاضي معين او معين. وربما استدلوا على المنع، اي بصحيحة على المنع والمشهور، لا لا لا يعني احنا مو كل منع يعني نفس المعنى، مو هناك خلصنا من عنده، احنا هنا كملنا من عنده المطلب كانه انتهينا من عنده. هذا التحريم، نعم، هامش الكتاب يبين المنع على المشهور وليس على اي يعني ذاك المطلب فرقنا من عنده، عندنا روايتين عليه فقط، لان قاعد يقول عن قاضي، شوفوا عن قاضي بين قريتين، فقاعد يعين كأنه يقول هذا قاضي معين فقط بين قريتين، الشيخ راح يمنع يقول هذا الاستدلال من أصل باطل. هو الشيخ يعني هو فيه رجل، هو الآن شو يريد يقرب؟ مو يريد يقرب القاضي مطلقا، المنع عن الإطلاق. من هو سحت؟ عن قاضي يقضي بين قريتين، هذا معناته معين فقال سحت، اذا غير معين كان ما مذكور. تشريد يقول كل شيء مفيد، الشيخ يقول هاي الرواية كل شيء مفيدنا اصلا، جاي تتحدث عن امر اخر وهو شلون اجرة مدير الشرطة عند سلطان الجور، يطيع اجرة حلال حرام، اجرة والي حرام، اجرة قاضي ما له علاقة بموضوعنا اصلا، مو في مقام الرشوة. زمن الإمام الصادق وسلطان، شوف سئل أبو عبد الله عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، على هذا ليش؟ يقضي بينه، ولكن هو القاضي منيا من السلطان يأخذه. إيه نعم. فعلى الوظيفة. فسحت ما له علاقة موضوعنا هذا. وين العلاقة؟ يسأل عن الرزق. هذا كلام قاضي الآن في زمن الإمام الصادق وقبله. في زمن الإمام الصادق وبعده كان يعين قاضي، هو معين كون قاضي مو فقيه يقضي، يعين كون قاضي مثل مدير شرطة مدير السجن، هذا قاضي. ما هي مهمة القاضي؟ فصل الخصومة. شريح غير شريح أو الإمام ما هو مو اسمعوا شريح الإمام معين، شريح من الإمام من إجديك شريح معين أراد أن يخرجه قال مصيحة وسنة فلان فما قدر يقيم. هذا واحد. اثنين احنا نتحدث عن وظيفة لسلطان جائر، قطعا الإمام موجود لكن مو هو معين السلطان، هاي الوظيفة لهذا السلطان، هذا الرزق اللي يؤخذ من بيت المال شكون حكمه؟ هذا السؤال السائل. مو سؤال السائل أنا أريد أقضي بين متخاصمين بالحق وأحدهم يعطيني مال، أقضي بين متخاصمين بالباطل أحدهم يعطيني مال، سؤال مو هذا. بتعبير آخر، ليس كل نص فيه قضاء يعني يتحدث عن الرشد، ما عندنا هيك قاعدة. هم الجماعة بالاستدلال يأتي نص فيه قضاء قال هذا من مسائل من يعني من رواية المسألة، الشيخ يقول هذا مو من رواية المسألة، حتى لو أفرض بوابها الوسائل شنو علاقة به؟ هذا النص اللي ذكره هذا ليس من روايات المسألة، يتحدث عن موارد السحت. ما هي موارد السحت؟ أجرة الزانية، أجرة المغني، أجرة المغنية، أجرة القضاء لسلطان الجو. للسلطان شو قالش يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، وإلا هو الرشوة لازم يأخذها من المتخاصمين، رشوة من يأخذها؟ يأخذها من المتخاصمين، ولذاك سلطان هو يطي رشوة على شنو يطي رشوة؟ ما يأخذ إذا ما يقضي. لا لو عين السلطان هو معين من السلطان يأخذ أجرة، أحسنت، فهاي الأجرة حرام، يعني حتى لو لم يكن قضاء فعليا منصبه هو منصب القاضي، يومي يروح إلى مكان القضاء ينتظر الخصومة، يوم يأتي يوم ما يأتي، نهاية الشهر يعطي رزق، هذا ما هو العمل؟ يقول الإمام هذا سحتون، واضح. اي نعم، فهذا احد مو يمنع، هاي مو مسألتنا، هاي اصلا اقول هيا الشيخ يريد يقول، يقول هاي مو من مسألة البار، هاي اصلا قضية، خلينا نمشي. بل الصريح في سلطان الجو اذ ما يؤخذ من العادل، سلطان العادل لا يكون سحتا قطعا، لان العادل انما يعمل بالحق، ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء. تذكرون قضية القضاء فيها تشدد أصلا عند الأئمة عليهم السلام، القضاة أربعة، تذكرون رواية الشريفة كلهم ثلاثة بالنار واحد فقط في الجنة، حتى الذي يقضي بالحق وهو لا يعلم الإمام يقول في النار. فما يأخذه سحت من هذا الوجه لأنه غير مؤهل ومن أئمة الجور. ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، فيجب إخراجه عن العموم. هذا بقدر يعني بدليل خارج، يعني يقول قطعا شريد يقول يعني هيك راح يصير العبارة عندنا عموم، شو راح يصير العموم؟ أن كل قاض، هذا العموم نستفيد من الرواية، أن كل قاض معين من السلطان فأجرته سحت. راح يجي السؤال، إذا كان القاضي المعين من السلطان مؤهل للقضاء يعني وفق مباني أهل البيت والسلطان عينه، فهل الأجرة حلال أو حرام؟ هو شو يقول؟ قطعا حلال، فإذا حلال لابد أن نخرج من العموم، يعني شو يصير إذا خرجناه على نحو التخصيص؟ كل قاض يعين من قبل السلطان فأجرته سحت إلا أن يكون قاضيا مؤهل للتصدي للقضاء. هذا الشيخ اثنين، هذا كلام الشيخ، كلام الشيخ اثنين، نقول المسألة مو هالشكل، نقول التفتوا، نقول القاضي الذي يقضي بالحق وهو مؤهل أيضا تكون أجرته سحت. لماذا؟ لأن أخذها من سلطان الجوز. فهذا القطع اللي ذكر الشيخ معناتها ما دل الدليل على جوازه من الإمام، يعني إذا أذن الإمام عليه السلام كما في علي بن يقطين مثلا أو بعض الأصحاب، فهذا التصدي لهذا المنصب هو يبقى إشكال، والمال المأخوذ منه يبقى إشكال، يعني المال بغير حق، مال بغير حق، إلا أن يأذن فهذا القطع بدليل خارج، فهو باقي تحت العموم، يكون بدليل خارج، فكأنه يخرج تخصصا مو تخصيصا. التفكير هذا لعله تجينا بعدين في جوائز الظالمين. نعم. قال إلا أن يقال إن المراد من الرزق هو من غير بيت المال، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة تقضي مقابل الرزق قرين على إرادة العوض. فمعناتها قضية، هذا شيء كأنه يعني خلاف الظاهر، يعني هذا يجعل على القضاء الرزق من السلطان، لكن الرزق مو من بيت المال، في مقابل القضاء أنت تقضي بيناتهم هذا العوض، كأن أشبه بالرشوة راح تصير اللي هي هاي، لكن هذا هو خلاف الظاهر قطعا. أنا بس بكرة أعتذر من عودكم لأن عندنا هذا مهرجان ربيع الشهادة، فالصبح حديث التزامي الجواب يعني نعتذر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. ليش؟ قاضي منصب من السلطان.